بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 47 ليوم الجمعة الموافق 17 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: باب أحكام الأضحية والهدي. قال: ويحرم على مضح أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر. بقي لنا فيما يتعلق بأحكام الأضاحي والهدايا، لعله قبل هذا بقليل، وهو ما يتعلق بما يتعلق بالتصرف في لحم هذه الهدايا والضحايا. ماذا يفعل به؟ هل يأكله كله أو لابد أن يتصدق بجميعه؟ فهنا لعلنا وقفنا عند هذا، وهو قوله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، بمعنى أن هذه الهدايا التي تهدى إلى الحرم، وكذلك الأضاحي التي يضحي بها الإنسان في أقاليمهم وأمصارهم، هذه من السنة وليس من الواجب. من السنة أن تقسم أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته ثلثا، ويهدي لأصدقائه وأقربائه وجيرانه من باب الهدية ثلثا، ويتصدق للفقراء كذلك بماذا؟ بالثلث الأخير أو الثلث الثالث. إذا من السنة أن تقسم على هذه الأقسام الثلاثة، لكنه قال ذلك بأنه من باب ماذا؟ من باب السنة وليس من باب الواجب. ولذلك قال بعد ذلك: وإن أكلها أي كلها إلا أوقية جاز. فلو هذا الهدي الذي ذبح في مكة أكله كله، بمعنى كان معه حملة، كان معه جماعة ونحو من ذلك، فاحتاجوا إلى أن يأكلوا، وأكثرهم كانوا مفردين أو ما شابه ذلك، ليس معهم لحم يأكلونه، فأخذوا هذه الأضحية أو الهدي فأكلوه جميعه إلا شيئا قليلا. وكذلك في الأضاحي، الإنسان لعله يكون مشتاقا إلى اللحم هو وأهل بيته، فهنا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب كذلك أكل اللحم، فهو مأجور على مجرد الإراقة، وبمجرد أن يريق وأن يذبح هذه الأضحية يناله ماذا؟ أجرها وثوابها وما كتب الله سبحانه وتعالى من الأجر في التقرب إليه سبحانه وتعالى بها. ثم له بعد ذلك ماذا؟ أن يأكل هذا اللحم وأن يتوسع به هو وأهل بيته. استثنى من ذلك قال ماذا؟ إلا أوقية. هذا ليست كما يقولون تحديدا وتقديرا، وإنما تقريبا، بمعنى أن يعطي شيئا وأن يتصدق بشيء. فمعنى ذلك، ولعلي أشرت إليه بالأمس ونبهت إليه، ما لعله قد يفعل في البعض، وهو لعله يفعل هنا، وهو أن يكون ما يسمى بالعيد، أن تذبح الأضاحي في أيام العيد، لأنها تذبح في أيام العيد، فيصبح بعد ذلك الإنسان يدعو أقاربه وجيرانه ونحو من ذلك، وبعد ذلك يكون هذا عنده العيد كما قيل ظهرا، وهذا بعد العشاء ونحو من ذلك. هذا في الواقع يسمى إباحة، يعني حتى ولو كان فيهم وبينهم كان منهم الفقراء من جيرانه من أقاربه، فلا يقول بأنه أكل من هذه الأضحية، أكل منها بعض الفقراء، فهذا يسمى من باب الإباحة، فهذا لا يكفي، وإنما المراد هنا أن يعطي الفقير ما يسمى بالتمليك، يملكه يعطيه إياه، فعند ذلك الفقير يتصرف بهذا اللحم أكلا أو بيعا أو إهداء أو ادخارا أو ما شابه ذلك، لكن أن يقال يعني يدعوه لهذه الوليمة أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع من باب الإباحة وليس من باب التمليك. فهنا لو فعل هذا فأهدى وأكل جميع الهدي، أو ضحى وأكل جميع هذه الأضحية هو ونحو من ذلك، يقال ماذا؟ يقال ينبغي له أن يجعل بدله، بمعنى أن يشتري لحما بمقدار هذا الذي يسمى لحما، ويمكن أن يعطى بهذا المقدار أوقية أو نحو منها، بمعنى أن يكون لحما يطبخ. يعني أما تعطي إنسان بمقدار أصبع تقول هذه تصدقت بمقدار أصبع، في الواقع هذه لعله يلقيها ولا يعبأ بها ويتكون أشبه بلا شيء، لكن كل لحما يمكن أن يطبخ ويمكن أن يستفيد منه هذا الفقير هو وأهل بيته بالطبخ ونحوه، فيكون مثل هذا. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا استهلك هذه الهدية كلها أو هذه الأضحية كلها، فمعنى ذلك عليه أن يغرم، لأن في الواقع هذا حق للفقراء، حق للمساكين، لا بد أن يتصدق به، فعند ذلك كونه أكله فهو أكل حق الفقير، فعليه أن يغرمه بعد ذلك للفقير أي بمثله، معنى لا يلزمه أن يذبح أضحية سابقة أو هديا أو نحو من ذلك، وإنما أن يشتري لحما يمكن أن يتصدق به فيتصدق به على هذا المسكين. ومعنى ذلك أن الهدية أو الإهداء في هذا الجانب ليس من باب الواجب، فلو لم يهدي على أحد وإنما أكلها كلها هو وأبناؤه ولم يهدي أحدا، وإنما تصدق بجزء منها وشيء يسير منها للفقراء، أجزأ ذلك وكفاه، لكن كما قلنا السنة أن تقسم أثلاثا. لما ذكر ذلك ذكر بأن الذي يريد أن يضحي وله إرادة في هذه الضحية ونية له، قال ماذا؟ يحرم على مضح، أي من أراد أخذ شيء من شعره وظفره أو بشرته في العشر، بمعنى إذا هل هلال ذي الحجة ودخلت العشر من شهر ذي الحجة وهو ينوي التضحية أن يضحي لأهل بيته، فعند ذلك يحرم عليه من باب الحرمة أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته، فهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الحرمة وليست على سبيل الكراهة. فما لعله قد يفعله البعض في ليلة العيد، أحيانا في يوم عرفة قبلها بيوم الثامن التاسع استعدادا للعيد، بعض الناس تجد الحلاقين امتلأت محلاتهم بالناس يحسنون من شعورهم ونحو من ذلك، فهذا في الواقع يحرم عليه ذلك، لكن لا يترتب على هذه الحرمة عدم التضحية. يعني يقول إنسان أنا فعلت هذا، يقال له ماذا؟ يحرم عليك ذلك وأنت تأثم بهذا، لأنه كان يجب عليك أن تمتنع. طيب هل يترتب ذلك أنه لا يضحي أو أن أضحيته بعد ذلك لا تجزي عنه؟ لا، لا يقال ذلك، وإنما هذا يأثم بذلك وعليه أن يضحي في هذه الأثناء. إذن يضحي، ومعنى ذلك أيضا كذلك لا يترتب على الأخذ من هذه الأشياء أي من شعره أو من ظفره أو شيئا من بشرته لا تترتب عليه ماذا؟ الفدية. يعني كما يقال للمحرم يحرم عليه وهو من محظورات الإحرام أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إلى آخره، لكن لو أخذ شيئا من ذلك ماذا قلنا سابقا؟ لأن هذه من المحظورات من المحرمات تلزمه الفدية، وهي صيام 3 أيام ويطعم 6 مساكين أو ذبح شاة. هنا لا يقال هذا، لا يقال بأنه يترتب على هذا الأخذ ماذا؟ فدية، أو يترتب عليه أن يفدي أو أن يؤدي هذه الفدية، ولا أيضا يقال بالمنع إذا لم ينوي، بمعنى أن الإنسان في أول العشر يقول أنا لا أستطيع أن أضحي، الأضاحي الآن مرتفعة سعرها وهي غالية الثمن وأنا محدود الحال ولا أستطيع ولا أملك هذا المال فلا أريد الأضحية، إذا في هذه الأثناء ماذا؟ لا يلزمه أن يمسك، لكن لو جاء في اليوم السادس أو السابع تيسر له الأمر أو اشتاقت نفسه فقال لعلي أقترض وأتسلف وبعد ذلك لعلي أسدده من خلال الراتب ونحوه، إذن لم تأتي النية إلا متأخرة في السادس في السابع أو بعد ذلك، فهنا لو حصل منه شيء من الأخذ أي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو نحو من ذلك فهنا لا يقال له بماذا؟ بل أنه يحرم عليك ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي التضحية في هذه الحال. إذن الذي يحرم ويمنع من الأخذ أي أخذ الشيء من الشعر أو الظفر إنما هو من نوى، من أراد التضحية حتى وإن لم يشتري الأضحية أو لا يريد أن يشتريها إلا في اليوم التاسع، لكن بما أن النية معه يريد أن يضحي في هذا العام فإنه يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره أو ظهره أو بشرته. المراد بالبشرة بمعنى ما يكون أحيانا في الأقدام أو عند الظهر أو نحو من ذلك شيئا منه فلا يأخذه، لكن إن كان يترتب على ذلك أي على الظهر أو حتى على الشعرة أو حتى على شيء من البشرة شيء من الإيذاء، وهذا قلناه في محظورات الإحرام يترتب عليه شيء من الإيذاء، فهذه إزالته لا يترتب عليه شيء، بمعنى انكسر ظفره فأصبح يؤذيه، يعني يكون في ملابسه وفي كل شيء يعلق به ونحو من ذلك، فأصبح يتأذى بهذا الظفر المنكسر. فهنا إزالته من باب ماذا؟ إزالة الصائل أو دفع الصائل، فهذا من إزالة الضرر، فهنا لا يلزمه شيء، لكن لا يأتي على ظفر سليم أو نحو من ذلك فيأخذ منه. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأحكام. بقي أن أنبه إلى أمر وهو ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الهدي والأضحية يجتمعان في ماذا؟ بأن كل منهما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في أيام العيد، وتختص الهدي بأنه يكون في مكة فقط والأضحية في كل مكان. هناك شيء يذبح في مكة أيضا لكنه لا يتقيد بزمن، وهو ماذا؟ وهو ما يكون مترتبا على محذورات الإحرام أو على ترك الواجبات. فالدم الذي يترتب على ترك الواجب وهو لا يكون إلا دما، وإذا لم يجده ينتقل إلى صيام عشرة أيام، أو يكون بفعل محظور، وقلنا بأنه مخير بين الصيام وبين الإطعام وبين ماذا؟ الذبح. إذن إذا أراد أن يذبح لفعل محظور أو لترك واجب، هذا أين يذبحه؟ ترك الواجبات يكون ذبحه في مكة، يتحدد ويختص في مكة، لكنه لا يتقيد بزمن. إذن يشترك مع الهدي في ماذا؟ في المكان، ويختلف عنه في الزمان. فيمكن أن يذبح في يوم العيد وأيام التشريق، ويمكن أن يذبح قبل ذلك، ويمكن أن يذبح بعد ذلك. إذن هو يتقيد بالمكان ولا يتقيد بالزمان، والهدي يتقيد بالمكان والزمان، والأضحية تتقيد بماذا؟ بالزمان ولا تتقيد بالمكان. إذن هذه ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الآخر وهو ما ستأتي الإشارة إليه، وهي العقيقة، ومن أجل ذلك جاءت الإشارة إليها وإلحاقها بباب الهدي والأضاحي وكتاب الحج، من جهة ماذا؟ من جهة أنه يشترط في هذه العقيقة ما يشترط في الضحايا والهدايا، وأيضا هي أحد ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب العقيقة. تسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات تذبح يوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، وشروطها كالأضحية، ولا يجزئ سبع بدنة. ويسن تحسين اسم المولود، والتأذين في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى. إذن انتقل إلى باب آخر وهو باب العقيقة. العقيقة في الواقع لا علاقة لها بالحج والعمرة مطلقا، وإنما علاقة العقيقة بباب الحج والعمرة، وألحقت به إلحاقا من باب ماذا؟ من باب الاشتراك فيما يتعلق بالهدي والأضحية. والاشتراك كما قلت هو من وجهين: الوجه الأول هو أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في ماذا؟ في الهدي والأضحية، أي من الصفات في البهيمة والأنواع في البهيمة، أي من بهيمة الأنعام، بمعنى أن تكون ذا صفات معينة في سنها، وأن تكون سليمة من العيوب، وهي التي سبقت الإشارة إليها، فتشترط ذلك. وأيضا تشترك معهما في أنها مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فهنا الإنسان يتقرب في هذه الأضحية لكنها فيها تكون في أيام معينة، وهي يوم العيد وما بعده، والهدي كذلك يكون في يوم العيد وما بعده لكنه يكون في مكة. وهنا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من باب الشكر للواهب سبحانه وتعالى أن وهب هذا الإنسان ماذا؟ أن وهبه هذا الولد ذكرا كان أو أنثى. ولا شك أن الإنسان إذا أنعم له ووهبه الله سبحانه وتعالى ذرية، لا شك أنها نعمة عظيمة تستحق الشكر، ولا يشعر بذلك أو لا يعرف ذلك حق معرفته إلا من كان عقيما لا ينجب له. فعند ذلك تجدونه بعد ذلك يبحث يمينا وشمالا، ويذهب شرقا وغربا، ويسعى في المستشفيات يبحث عن كما يقال لعله سبب من الأسباب حتى تكون له ذرية بعد ذلك. فهنا كون الله سبحانه وتعالى يهبك أيها الإنسان هذه الذرية، وأن تكون ذرية صالحة أيضا كذلك، لا شك أنها من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بل ويبقى مع ذكر الإنسان يبقى عمله الصالح. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، بمعنى انقطعت أعماله الصالحة، فبعد ذلك لا تزيد. استثنى من ذلك ماذا؟ أو ولد صالح يدعو له. فكون الله سبحانه وتعالى يهب الإنسان ولدا صالحا يدعو له بعد ذلك سنين عديدة ولعله يضحي عنه ولعله يدعو له ولعله ولعله, لا شك أن هذا خيرا عظيما فيستحق شكرا من المنعم سبحانه وتعالى. بين بعد ذلك بأن هذه العقيقة ما حكمها, وهي العقيقة مأخوذة من العق, العق هو القطع, لكن العقيقة هنا مأخوذة يقول من العقيقة وهي شعر الغلام, لأنه في سابعه يسن أن يحلق شعره ويتصدق بزينته فضة, فعند ذلك كانت تسمية هذه الذبيحة به أو هذا المذبوح به من باب هذه التسمية, وهي أي العقيقة ما يذبح للمولود تقرب لله سبحانه وتعالى, أي ما يذبح بسبب المولود, أي بسبب أن الله سبحانه وتعالى وهب هذا المولود شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هنا بيّن بأن السنة في ذلك أن تكون عن الغلام أي الذكر شاتان, وعن الجارية الأنثى شاة واحدة, جاءت السنة بذلك, وهو أنه يعق عن الغلام إذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان غلاما ذكرا أنه يعق عنه بماذا؟ بشاتين, وإن كانت أنثى أن يعق عنها بماذا؟ بشاة واحدة. وهذه في الواقع العقيقة تكون ماذا؟ تكون حقا للولد على أبيه, فهي حق ماذا؟ على الأب وليس على الابن. ومعنى ذلك إذا كان الأب لم يعق عن ابنه لسبب أو لآخر, أو لعله لم يكن مسلما فلما كبر الإنسان واهتدى ورأى الإسلام دخل في الإسلام, لا يقول أعق عن نفسي, وإن كان قد قيل بأنه لو أراد أن يعق عن نفسه لا يكره, لكن في الواقع يقال أيضا لا يسن له ذلك, وإنما هي حق ماذا؟ حق من جهة الأب, فالأب هو الذي يفعلها ويعق عن ابنه, والابن مرتهن بعقيقته أي يقولون ويقول الإمام أحمد بمعنى أنه مرتهن بشفاعته لأبيه بهذه العقيقة. هنا لما قال بأنها تسن عن الغلام بماذا؟ بشاتين, فمعنى ذلك أو هل معنى ذلك أنه إلا إن كان الإنسان ميسور الحال قليل المال ولا يستطيع أن يعق بشاتين وليس يمكنه إلا أن يعق بشاة واحدة, فهل يعق عن الذكر بشاة واحدة أو لا يعق مطلقا؟ يقال له عق بشاة واحدة, وشاة واحدة خير من لا شيء, ومن لا يستطيع جميع ذلك ما يقول ما لا يدرك كله لا يترك جله, فعند ذلك له أن يفعل ذلك, لكن كما قلنا هي من باب السنة وسنة مؤكدة لكنها ليست من باب الواجب. ولذلك قال الإمام أحمد لو استقرض الإنسان ليحيي هذه السنة أرجو من الله له سدادا, بمعنى هذا حث وترغيب, حتى الإنسان لو لم يكن مقتدرا فاستقرض ليقوم بشكر الواهب سبحانه وتعالى فيعق ويذبح هذه العقيقة, لأن قلنا بأن هذه العقيقة شكرا للواهب سبحانه وتعالى على أن وهب هذه الذرية. فالإمام أحمد يقول لو اقترض الإنسان واستقرض ليقوم وليحيي هذه السنة ويقوم بهذه السنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعق عن الحسن وعن الحسين, فعند ذلك قال أرجو له سدادا أي من الله سبحانه وتعالى. هذه العقيقة متى تذبح ومتى يكون من السنة ذبحها؟ قال تذبح يوم سابعه, بمعنى يوم السابع إذا تم سبعة أيام فمن السنة أن تذبح في هذا اليوم, والاعتبار بالسابع باعتبار ماذا؟ باعتبار اليوم. فلو ولد الغلام في الليل يعني بعد العشاء بعد المغرب بعد منتصف الليل قبل الفجر, فالليل يعتبر ماذا؟ ملحق بالنهار, وكل ليلة تسبق يومها, يعني نحن الآن متى؟ يوم الجمعة بعد المغرب, إذن هذه تسمى ماذا؟ ليلة السبت. إذن لو ولد لهذا المولود كأنه ولد يوم السبت, فمتى يكون؟ عند تمام سابعه يكون ذلك ماذا؟ تكون من السنة ذبح العقيقة في ذلك اليوم. قولنا بأنها من السنة لا يعني أنها لا يمكن أن تذبح قبل ذلك أو بعد ذلك, يعني الإنسان لو قال بأن الوقت المناسب قد يكون أقرباؤه وأصدقاؤه ومن أراد أن يدعوهم لهذه العقيقة يكون أنسب لهم وهو ما يسمى بإجازة العمل ونحو من ذلك اليوم السادس أو اليوم التاسع, فهل يقال لا بد أن يكون في السابع أو في الرابع عشر؟ لا يقال ذلك, لكن يقال هذا هو الأولى وهذه السنة أن تكون في السابع, فإن فات السابع عند ذلك قال ففي الرابع عشر أي الأسبوع الثاني, فإن فات فقال ففي الحادي والعشرين أي الأسبوع الثالث, إن فات ذلك بمعنى لم يكن مشغولا أو إلى آخره قال ثم لا تعتبر الأسابيع، بمعنى أنه لا يقال بعد ذلك الأسبوع الرابع الخامس السابع وما شابه ذلك، وإنما بعد ذلك يذبح في أي يوم فله ذلك. ما شروط هذه العقيقة؟ ماذا يشترط في هذه العقيقة أي المذبوحة؟ بمعنى أن يشترط في سنها وتشترط في صفاتها، قال كالأضحية. ومن هنا كان إلحاقها أو إلحاق باب العقيقة بباب الهدي والأضحية، بأنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من جهة السن ومن جهة الصفات والسلامة من العيوب، ومعنى ذلك أنه لو عق بغير ذلك فإنه لا يجزي. قال ولا يجزئ سبع بدنه. من هنا تختلف العقيقة عن الهدايا والضحايا. هناك في الهدايا قلنا يمكن أن يشترك سبعة فيما نفي بدنة أو في بقرة، فكل كان متمتعا أو قارن أو نحو من ذلك فيشترك سبعة، هم من الحجاج ما بين متمتع وقارن ونحو ذلك فلهم ذلك. فيما يتعلق بالأضحية جيران وزملاء ونحو من ذلك أن يشترك سبعة في بدنة بقرة أو بعيرا، فعند ذلك قلنا بأن هذا يجوز. لكن أن يعق أو أن يشترك سبعة من الجيران كل عنده مولود فيقول نشترك في بدنة واحدة كل عن ابنه فلا، فالعقيقة لا تكون إلا عن شخص واحد، إما أن يعق بشات أو يعق ببعير كامل أو يعق بماذا؟ ببقرة كاملة. إذن العقيقة لا تكون فيها شركة، وإنما تكون ماذا؟ مفردة خاصة بهذا الغلام ذكرا كان أو أنثى. لما ذكر ذلك وهنا الإشارة إلى ما يتعلق بالمولود والذبيحة للمولود في هذا الباب، أراد أن يشير إلى أمر يتعلق بتسمية المولود وما ينبغي من جهة الأب في اختيار اسم ابنه. قال ويسن تحسين اسم المولود، بمعنى أن من حق الولد على والده أن يحسن ماذا؟ أن يحسن تسميته، أن يختار له اسما حسنا، فهذا في الواقع من حق الولد على والده. فعلى كل حال الأب يجب عليه أن يختار وينبغي عليه أن يختار اسما مناسبا لولده، ولا شك أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما جاء ذلك بالحديث، ثم بعد ذلك كل اسم يعبد لله سبحانه وتعالى فهو حسن، يعني كان يقول ماذا؟ عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الغفور، فهو لا شك في ذلك. وفي المقابل يحرم التعبيد لغير الله، بمعنى أن يقول عبد النبي، عبد الكعبة، فهذا في الواقع يكون اسما محرما، لأن هذا أصبح تعبيدا لغير الله، تعبيدا لمخلوق، عبد النبي، عبد الرسول وما شابه ذلك، أو عبد الكعبة. لكن من ابتلي بهذا فينبغي تصحيحه فيقال بعد ذلك عبد رب الكعبة، عبد رب الرسول، عبد رب النبي. هذا إذا أراد أن يستمر على هذا الاسم فلا بد أن يضيفه إلى الرب فيكون عبدا للرب وليس عبدا للرسول ولا عبدا للكعبة مباشرة. كذلك ينبغي أن يختار الاسم المناسب، بمعنى كان العرب في سابقهم وجاهليتهم يقولون أسماء أبنائنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا، بمعنى أن العبد غالبا يكون في الخدمة، فعند ذلك ينادى يا فلان يا فلان يا فلان فيكثرون من مناداته، إذن هم يستعملون اسم العبد أكثر من اسم الابن، فعند ذلك تكون أسماء غالبا يختارونها سعيد، أفلح، يسار وما شابه ذلك. وأسماء أبنائهم غالبا يكون فيها نوع من الشدة، صخر وغضب وحرب ونحو من ذلك، صقر، عقاب، ذئب وما شابه ذلك، فهذه الأسماء يقولون بأنها تصبح مخيفة. أو أيضا كذلك لعله كما يقولون أن الإنسان قد يأخذ من اسمه نصيب، فالمرء من اسمه نصيب، فقد يكون ذلك له أثر على أخلاقه، بمعنى أن يكون شرسا وما شابه ذلك وقويا بالنسبة للأعداء، وقد كانت هناك ما يحتاجونه من الحروب ونحوها. في الواقع ينبغي أن تتجنب هذه الأسماء ويختار لها أي للولد لاسمه الأب لابنه اسما حسنا طيبا، وأيضا لا يكون نادرا يتندر به ويضحك به عليه ونحو من ذلك يستهزأ به، يختار كما قلنا من الأسماء حسنا، فهذه من حق الولد على والده. ذكر كذلك من السنة قال ماذا؟ التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، بمعنى أنه من السنة أن يكون، وهذا يقوم بأن الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يطرق إذنه وسمعه هو ذكر الله، وكما لا يخفى أن الأذان يطرد الشياطين، ولذلك قيل وإن لم يكن فيه حديثا صحيحا أو أثرا صحيحا بأن الغلام إذا خرج من بطن أمه ماذا؟ صرخ واستهل. يقول بأن يقال بأن الشيطان، يعني أنه ليس في حديث صحيح، أن الشيطان ينزغه، فعند ذلك يكون يقول التأذين يكون حسنا. طبعا سيأتينا في الأدلة بأن في هذا أثرا أخرجه الترمذي وصححه، وإن كان للعلماء فيه نوع كلام، لكن على كل حال هو عند الترمذي وصححه الترمذي، ومن أجل هذا قيل بأنه يسن أن يكون التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. وكما قلت الإشارة في هذا بأنه كما أن الإنسان أيضا يرغب بأن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كما قلنا في باب الجنائز، بمعنى أن يكون ذكر الله، فكذلك من السنة يقولون أن يكون أول ما يطرق سمعه وأذنه في حال نزوله منها إلى هذه الدنيا هو ذكر الله بمثل هذا الذكر من الأذان والإقامة. نعم. قال المصنف وفقه، قبل أن تذهب إلى هناك لعلي فقط من باب التنبيه فيما يتعلق بالباب الذي قبله هو الفوات والإحصار، أريد أن أنبه إلى أمر قد يكون فيه نوع من التفصيل، قد لعله اشتبه علي أو عليكم في هذا الأداء والإيضاح، وهو لما ذكرنا فيما يتعلق بالفوات والإحصار وذكرنا أنه من صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. هنا في الواقع إذا تحلل بعمرة ولا دم يكون هذا قبل فوات الحج، فهنا لا قضاء عليه. أما إذا كان هذا التحلل لهذا المصدود عن عرفة بعد فوات وقت الوقوف، بمعنى أنه صد ولم يتحلل إلا بعد فوات وقت الوقوف، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. فهنا ينبغي أن يلحظ أنه في هذا الباب قد يكون في باب المحصر فقط، وقد يكون يلحق في باب الفوات، أي من صد عن عرفة لم يصد عن البيت، فإن صد عن عرفة ولم يتحلل، بمعنى يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى كما سبقت الإشارة إليه، إلا بعد فوات وقت عرفة، فهذا يدخل في حكم الفائت قبله، فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. أما إن كان قبل ذلك أي قبل يوم عرفة، بمعنى وجد الأعداء صادين وليس هناك أحد يمكنه الدخول إلى عرفة أو نحو من ذلك، وإنما حده كما يقال دون ذلك، فهنا يعني غلب على ظنه أنه لا يمكن وأنه سيفوته، فتحلل هنا بالعمرة، يقولون ماذا؟ لا يلزمه شيء. لماذا؟ قالوا لأنه بهذا تحول نسك الحج إلى نسك ماذا؟ العمرة. وهذا يصح في حال ماذا؟ في حال السلم. يعني مر معنا سابقا أنه الإنسان إذا أحرم بالحج وحده فمن السنة إذا أتى مكة أن يقلب حجه قبل الطواف، أن يقلب حجه إلى عمره ويكون متمتعا. فإذا كان له أن ينوي وأن يقلب حجه من نسك الحج إلى نسك العمرة في حال الاختيار والصحة ونحو من ذلك، فهنا في حال الاضطرار والمنع له أن يتحول من الحج إلى العمرة ولا شيء عليه. إذن هنا لابد أن يلحظ هذا بأن هذا يمكن أن يأخذ حكم الفوات ويمكن أن يأخذ حكم الإحصار، لأن المحصرة لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه القضاء. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجهاد. يكفي هذا بس. إذن هنا سيكون ماذا؟ الحديث عن الجهاد. والجهاد كما قيل وما أدراك ما الجهاد، هذه الشعيرة وهذه الشريعة التي كتبها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهي شريعة محكمة لم يأتها ولم يدخلها نسخ، ولا يمكن أن يأتي بعد ذلك من ينسخها أو أن يزيلها. سعى ويسعى بعض الناس إلى إزالتها وإلى طمس هذه الآيات فيها وإخراجها من مناهج الدراسة والقراءة، بل حتى أصبح بعض الناس إذا تحدث أو أراد أن يتحدث عن الجهاد لعله يلتفت يمنة ويسرة، هل يسمعه سامع أو ينصت إليه ناصت، فإنه يتحدث بأمر كما قيل إرهابي. في الواقع هذا وإن سعت بعض الدول إلى أن تتون قرآنا أو ما يسمى قرآنا يسعى إلى إشاعة السلام ونحوه والمعايشة مع الناس والتعايش مع أمم الكفر وطمس آيات الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فآيات الجهاد قد ملأت كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن سورا سميت بشيء من هذا الجهاد، فالأنفال لها علاقة بالجهاد وفيها آيات من الجهاد. سورة براءة تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده، سورة الفتح وتسمى سورة القتال سورة تسمى بهذا الاسم، بل سورة الصف نوع من ما يسمى التنظيم القتالي في هذا الأمر. فآيات الجهاد كثيرة متعددة لا يمكن طمسها ولا طمس حقيقتها، لكنه الذي ينبغي للمسلمين قبل غيرهم، وغيرهم يعرفون ذلك أكثر من المسلمين، أن يعلموا بأن الإسلام في جهاده لا يسعى إلى ما يسعى إليه الاستعمار أو الاحتلال في احتلاله لبلاد الإسلام أو بلاد غير المسلمين، من سلب الثروات واستعباد الشعوب والتسلط عليها وضرب كما يقال بعد ذلك أنواع من الرق عليهم واستعبادهم وسلب ثرواتهم. فتلحظون ويعلم العالم ما حصل في البلاد شرقا وغربا، إسلامية وغير إسلامية، فيما يسمى تلك الحملات الاستعمارية الاستعبادية التي جالت في أقطار العالم كلها، وكيف استعبدوا الشعوب. الإسلام ليس كذلك، الإسلام في جهاده يحمل دعوة، يحمل رسالة خالدة من الله سبحانه وتعالى، حملها لهؤلاء المسلمين أن ينقلوا هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجهالات، من الجور والظلم، من القهر والاستعباد، إلى هذا الدين الإسلامي. المسلمون إذا ذهبوا إلى البلاد لا يسعون إلى استعباد أهلها ولا إلى سلب ثروات أهلها، ولذلك كانوا يبعثون، وقبل ذلك قبل أن يبدأوا بالقتال يبعثون رسلا: أسلموا تسلموا، ادخلوا في دين الإسلام فعند ذلك تكونوا إخوة لنا. الإسلام ليس دين عنصرية، ليس دينا خاصا بالعرب، وليس لجنس معين، إنما هو للناس كافة، لأبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم، عربهم وعجمهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بلال منا آل البيت. قال سلمان: منا آل البيت. قال لما عير أبو ذر بلالا بلونه: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن في الواقع الإسلام لما يأتي إلى هذه البلاد شرقا أو غربا يأمر أهلها ويدعو أهلها إلى الدخول في الإسلام، فبمجرد أن يدخلوا في الإسلام يكونوا إخوة للمسلمين، لا فرق بعد ذلك بين عربيهم وعجميهم، لهم من الحقوق ما للمسلمين وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، فلا يسلبون ثرواتهم ولا يستعبدونهم ولا يخرجونهم، بل لعلهم أحيانا يقر الحاكم في إقليمه، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبوا ذلك سألوهم بعد ذلك إن كانوا أهل كتاب أو ملحقين بهم أن يقبلوا بالجزية وأن يقبلوا بحكم الإسلام الذي أراد إزالة هؤلاء الطواغيت وإن كانوا من أبناء جلدتهم. ولعلكم تسمعون عن الكنيسة وما كان لها من استعباد لأقوامها وأهلها، فإذا قبلوا بالجزية تركوا ودينهم، ولم يقهروا على الدخول في الإسلام، ولم تسلب كذلك منهم ثرواتهم، ولم يستعبدوا أيضا. إذن إذا دخل الإسلام إلى هذا الإقليم وقالوا: نعم نقبل بهذه الجزية ونقبل بالإسلام حاكما، أقروهم بدياناتهم ومعابدهم وأمورهم وبأموالهم، بل أصبحت لهم ذمة عند المسلمين، يحافظون عليهم ويدافعون عنهم ويقاتلون من يقاتلهم بعد ذلك لمجرد ما يدفعونه من هذه الجزية. إن أبوا هذا وذاك وإن أبوا بعد ذلك إلا القتال فعند ذلك لا بد من هذا القتال فتكون المقاتلة، والمقاتلة عند ذلك لا تكون إلا للمقاتلة، ولا يكون قتل بعد ذلك للنساء، ولا يكون بعد ذلك استعباد كما يقال للرهبان أو قتل للرهبان والعباد، بل حتى والعمال والحراث الزراع لا يتعرضون لهم، فلا يتعرضون لمن لا يتعرض لهم بالقتال، إنما يتعرضون بعد ذلك لمن تعرض لهم لهذا القتال، فالمقاتل هم الذين يقاتلون ويقتلون، فعند ذلك يسبون ويكون ذلك الاسترقاق، والاسترقاق كما قيل هو سببه ماذا؟ سببه الكفر، وسببه هذا الحرب وهذه المحاربة، وليس الاسترقاق للون والعنصر وما شابه ذلك، لأن الدين الإسلامي كما قلت ليس دينا عنصريا، وليس دين قوم، وليس دين شعب، بل هو للناس كافة. إذن هذا هو الإسلام، وعند ذلك ينبغي أن يعلم بأن هذه ما أرادت وسائل الإعلام إثارته تجاه المسلمين وأنهم إرهابيون ونحو من ذلك في الواقع واستعداء الشعوب واستعداء المسلمين على المسلمين، فهذا في الواقع مغالطة مكشوفة، حقيقة هي مغالطة مكشوفة يعرفها كل من ذا عقل ومن استقرأ التاريخ، والتاريخ كما قيل من استقرأه التاريخ لا يكذب، فانظروا إلى الحملات الاستعمارية الاستعبادية وكيف حصل منهم القتل لأجل القتل، واستعباد الناس واسترقاق الناس وسلب ثرواتهم، لكن المسلمين لا يفعلون ذلك. يعني حملات الصليبية على بلاد المسلمين، حملات التفتيش في الأندلس، كانوا يقتلون الناس لأجل القتل، يقتل الإنسان لكونه مسلما، سواء كان بعد ذلك كبيرا أو صغيرا، امرأة أو عجوزا أو شيخا كبيرا هرما، يقتل لأنه مسلم ويقتل لدينه وإسلامه. فالإسلام لا يفعل ذلك ولا يدعو إلى ذلك، وإنما يدعو إلى العدل ويدعو إلى الإنصاف، ولا يكون القتال إلا للمقاتلة إن أبوا إلا القتال. فهذا ينبغي أن يعلم بحقيقة هذا الإسلام. ولعلي كما قلت هذا المتن المختصر في الجهاد لعله في صفحة ونصف صفحة، كتبت في الواقع مجلدا في بعض مباحث الجهاد، ومباحث الجهاد يمكن ما يسمى أن يكون موسوعة عظيمة في هذا الباب. أقرأ شيئا فيما يتعلق بمفهوم الجهاد في الإسلام وما كان من مغالطة في مفهوم هذا الإسلام، وهذا في الواقع ينبغي أن يتضح لكل إنسان وبخاصة للمسلمين قبل غيرهم، وأن هذا ما تروجه وسائل الإعلام أو كتابات المستشرقين فهذه في الواقع من باب المغالطات. يعني أقول في مفهوم الجهاد تقييد، بمعنى الجهاد الإسلامي ما المقصود منه، ما رسالته؟ قال تقييد الجهاد في الإسلام بأن يكون في سبيل الله، بمعنى الجهاد يقيد دائما في نصوص الكتاب والسنة جهاد في سبيل الله، طبعا والجهاد بعد ذلك يكون أعم، يكون بالنفس وبالمال وبالعلم وباللسان وما شابه ذلك. قال تقييده بأن يكون في سبيل الله ليكون هذا الجهاد سمته الخاصة، أي أنه في سبيل الله ليس في سبيل الدنيا وحظوظها، بل ليكون له سمو الغاية والهدف وسمو القصد والتحصيل، فيسعى العبد المؤمن مجتهدا في هذه الحياة، يواصل كلل الليل بكلل النهار، وعمل القول بعمل البدن، وبذل المال ببذل الوقت. لماذا؟ للوصول إلى ما يسعى إلى تحصيله من التقرب إلى مولاه وإدراك مرضاته، ليفوز بجنته ودار كرامته التي أعدها للمجاهدين في سبيل الله. من أجل هذا سطر المسلمون صفحات التضحية والإباء، لأنه جهاد في سبيل الله وليس لحصول الدنيا، صفحات التضحية والإباء والبذل والفداء للأنفس والأموال والأولاد، ليكون ذلك في سبيل الله، وليتم نشر دين الله وإعلاء كلمته وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ونشر الرحمة ودحر الظلم، وإعلان الفضائل وكبت الرذائل، ونصرة المظلومين وقمع المتسلطين، وإقامة العدل وإخماد الباطل. فتركوا أي المسلمين فتركوا الأوطان وهجروا الأهل والأولاد فاتحين ومقاتلين ومجاهدين وصابرين ومصابرين، بل كان منهم من قتل قريبه وأخاه، بل ومنهم من قتل أباه، وكل من وقف حجر عثرة في سبيل الدعوة إلى الدين الحق والصراط المستقيم، كل ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فهذا هو الجهاد الذي يريده الله عز وجل ويرضى عن الذين يفعلونه ويعدهم عليه أعظم الأجر والثواب، لأنه ذروة سنام الإسلام وأحب عمل يتقرب به أو يتقرب به العبد إلى الله، وأحب شيء إلى الله عز وجل بعد الإيمان وأداء الصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد، أي ما الذي يعدله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. إذن هذا المجاهد كالإنسان الذي يدخل في مكانه يصوم ويقوم ليله ونهاره. قلت بعد ذلك: وبهذا ندرك الفرق الكبير بين القتال والحروب في سبيل الطاغوت التي تستعر نارها ويشب لهيبها بين الأمم والشعوب والدول والحكومات لمآرب شخصية وأغراض ذاتية وأهداف عدوانية يقصد بها الانتصار على الآخرين واستعبادهم وسلب ثرواتهم وخيرات بلادهم والسيطرة على شؤونهم وامتلاك أزمة الأمور في أوطانهم. إنها جميعا في سبيل الطاغوت، أي هذه الأسباب ليس لله فيها نصيب، بل هي في سبيل أغراض الإنسان التي يدفع إليها الهوى ويدعو إليها الشيطان. فمن كان هذا سبيل جهاده وقتاله وبذله وإنفاقه فهو في خسارة وندامة، ومصيره إن مات على هذه الحال إلى النار، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولهذا لما خرج المسلمون من أوطانهم وديارهم تاركين الأهل والأولاد والأموال والأعمال مجاهدين في سبيل الله يجوبون الديار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لم يخرجوا لمطامع أو مناصب ولا لثروات أو شهوات، وإنما خرجوا يدعون الناس إلى التحرر من رق العبودية لغير الله إلى العبودية لله العلي الخبير، ولينقذوهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فهذا ربعي بن عامر رسول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم في القادسية يخرج مجاهدا في سبيل الله، وهو جندي من عامة جنود المسلمين، يقولها كلمة مدوية باقية في سجل التاريخ تشهد بهذه الغاية التي شرع الجهاد في سبيل الله من أجلها، والتي دفعت هذه الجحافل المؤمنة بأسلحتها المدججة وتنظيماتها الحسنة وقوتها المتماسكة وعزيمتها الراسخة وإرادتها الصامدة ونفوسها التواقة إلى لقاء الأعداء، لا حبا في القتل وسفك الدماء ولا رغبة في البربرية الهمجاء وتخريب الديار ولا طمعا في الثروات والخيرات. فقال وقد سئل: ما الذي جاء بكم؟ هذا سؤال رستم له: ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم؟ ماذا تريدون؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء. إذن لم يأتهم من أنفسهم، حتى لم يذهبوا من تلقاء أنفسهم، وإنما يرون بأن هذا أمرا وتكليفا. الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا مفهوم الجهاد في الإسلام، وهذا غايته وهذه رسالته. أما في الواقع وما حصل وما يحصل من هؤلاء وتلك الدول الاستعمارية الاستعبارية المحتلة فهو خلاف ذلك لا ريب، فرق بينهما فرق شاسع كبير، فهذا هو الإرهاب فعلا. لذلك قلت يعني مع الواقع كما قلت هذه الشعيرة تعطلت أو عطلت لكنها في الواقع لن تتعطل، لكن المسلمين أشرت إلى سبب تأخرهم في هذا، لكن المسلمين لما تخلوا عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ونشر الإسلام وبسط نفوذه في العالمين وتخاذلوا عن حماية عقيدتهم والدفاع عن دينهم وتنافسوا على الدنيا واطمأنوا لها ومالوا إلى الدعة والراحة وحياة الترف وركنوا إلى الذين ظلموا، فكان ذلك إيذانا بهلاكهم وزوال دولتهم وتسلط الأعداء عليهم الذين عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، يسفكون الدماء ويستبيحون الحرمات وينتهكون الأعراض ويخربون الديار في جرائم وحشية وتصفيات جسدية وإبادات جماعية، يقتلون الأطفال قبل الكبار والنساء قبل الرجال. ولئن سجل التاريخ هذه الهجمات الوحشية المتعددة على المسلمين في بلاد الأندلس وعلى أيدي التتار وفي الحملات الصليبية وفي الغزو الاستعماري فقد شهد العالم المعاصر تكرار هذه المآسي والانتهاكات في بلاد الأفغان والقوقاز والشيشان، وما زال المسلمون يعانون من ذلك في فلسطين وكشمير وفطان والفلبين وغير ذلك من أوطان المسلمين. وكان آخر ذلك غزو العراق وحملات ما يسمى بمحاربة الإرهاب، لعله قبل عام أو عامين كان ما يحصل في مالي، لعلنا لم نسمع أو كثير منا لم يسمع عن ذلك. وتكشف الأنباء والتحقيقات عن جرائم وإبادات وانتهاكات وتجاوزات لأبسط الحقوق وأدنى الواجبات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ظلم الإنسان للإنسان، وأنه إن لم يكن هناك شرع يحكمه أو دين يردعه أو وازع يمنعه عاث في الأرض فسادا وملأ الأرض كفرا وإلحادا. وإن القول بوجود نظام عالمي وحكم أممي يحمي حقوق الإنسان ويصون كرامته دعاوى زائفة ومغالطات واضحة وأكذوبة مكشوفة، والواقع أكبر شاهد على زيفها والحوادث أصدق ناطق بكذبها. إلى أن قلت بعد ذلك فليحاسب المسلمون أو ليعلم المسلمون أن ما حصل ويحصل لهم إنما هو من عند أنفسهم، فلما تخلوا عن الجهاد وتنافسوا على متاع الدنيا كان ذلك سبب هوانهم وتسلط الأعداء عليهم، وهي التهلكة التي حذرهم الله منها بقوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمراد بالتهلكة ليس هو الذهاب إلى القتال، وإنما التهلكة الخلود للدنيا وترك الجهاد كما قال ذلك أبو أيوب رضي الله عنه. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فعند ذلك قلت فليحاسب المسلمون أنفسهم ولينظروا في أسباب هزيمتهم، فإنما أوتوا من قبل أنفسهم كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فقد آن لأهل القرآن أن ينفضوا عنه مران وأن يراجعوا دينهم ويتمسكوا بكتاب ربهم ليصححوا مسارهم وليعيدوا سالف مجدهم، وليسوا في حالهم أي الآن بأقل مما كان عليه المسلمون الأوائل، لا في العدد ولا في العدة ولا في الأموال ولا في القوة، إنما الاختلاف في ماذا؟ إنما الاختلاف بصدق الإيمان. وحسن التوكل على الملك الديان. ومن لم ينصر الإسلام في نفسه فلن ينتصر له. ولذلك كان وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر لمن نصر دينه وسعى لإعلاء كلمته ورد عدوان المعتدين وإزالة الجبابرة الظالمين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولن يغير الله حال المسلمين عما هم فيه من ذلة وهوان وضعف وتفرق إلا إذا غيروا من أنفسهم، وذلك بمراجعة دينهم حقا وصدقا والتمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في شؤون الحياة كلها، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ماذا؟ سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى تراجعوا دينكم ولذلك في الواقع مسؤولية طلاب العلم مسؤولية عظيمة في هذا الباب، يعني قبل حمل السلاح حمل الكتب إلى هذا المجتمع المسلم حتى يعود إلى إسلامه وحتى يقوم بتطبيق هذا الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقه في حياتهم العملية عامة عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا. إن لم يكن ذلك ففي الغالب أن كثيرا من المسلمين في الواقع إسلامهم ونسبتهم للإسلام كما يقولون إسلام هوية إسلام جنسية. لعلي أشرت مرارا أن كثيرا وحال كثير من بلاد المسلمين ينجى لها الجبين، فتجد هناك القبور التي يطاف بها وتدعى من دون الله وتسأل من غير الله ويراق لها وتسأل ويقدم لها بالقرابين ونحوها. أي إسلام هذا؟ إذا كانت هذه العبادات هذه الدعوات تصرف لغير الله ويستعان ويستغاث بغير الله فأي إسلام هذا؟ بل إن كثيرا من الشعائر، بل هذه الصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، وجاء في الحديث أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ونجد بأن هذه الصلاة في كثير من بلاد المسلمين وفي كثير من المسلمين هي ضعيفة ويهجرونها ويتركونها إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إذن في الواقع المسلمون في أنفسهم في حاجة إلى أن يرجعوا إلى إسلامهم، إلى أن يراجعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراجعوا هذا الدين يراجعوا هذا الإسلام. وهذه المراجعة تكون بمن؟ من يتحمل ذلك؟ يتحملها طلاب العلم والعلماء، وهم أن يشمروا على عن سواعد الجد والمجاهدة في دعوة هؤلاء المسلمين في مجتمعاتهم قبل غيرهم إلى أن يعودوا إلى حظيرة الإسلام وإلى أن يطبقوا الإسلام طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله بفهم سلف هذه الأمة في عقيدتها في عبادتها في أخلاقها. أما إن كنا فقط مجرد هذه الهوية هذه الواقع كثير منا قد يكون فيه هذا الخلل. الأمر الآخر الذي قد أشير إليه بهذه المناسبة، وأنا في الواقع لا أحب أن أخوض في هذه الأحداث والسياسات، لكن في الواقع ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما تثيره وسائل الإعلام في الواقع هو من باب ماذا؟ من باب ما يريد الغرب الإثارة إليه ولفت الانتباه إليه، وقد يكون في الواقع لا حقيقة له ولا مصداقية له. ينبغي أن يعلم هذا، ما تدعوه وسائل الإعلام ما تنشره ما تذيعه لا يلزم أن يكون هو الحقيقة، بل قد يكون أكذوبة، بل لعله ينبغي أن يعلم بأن الغرب كما يقولون أصبح ممارسا ما يسمى بهذه التمثيليات وهذه الكذوبات، فيفعل الأحداث ويصطنع الأحداث لإثارة رأي عام ثم بعد ذلك له أهدافه وله مقاصده. فهذا ينبغي في الواقع أن يعلم. يعني التعليق على ما يتعلق بمقتل الطيار الأردني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وواسع فضله وأن يعده في عداد الشهداء. لكن في الواقع قبل أن نقول بأنه قتل بالنار ويقتل بالنار أو لا يقتل بالنار، وهذه الدائرة حول هل يقتل أو لا يقتل بالنار، ينبغي أن يقال لماذا أثير هذا كما يقال هذا المقطع وانتشر ونشر وأشيع. يعني لا شك أن له حرمة، لكن هل الحرمة وحدها تختص به؟ ألم يقتل في بلاد الشام بالألوف بهذه البراميل ما تسمى البارودية؟ ألم تقتل داعش نفسها تصفي قبائل سنية ومقابر جماعية لأهل السنة وما حكي وما تكلم عنها؟ أين هذا وهذا؟ لكنه في الواقع أريد بهذه الإثارة أمرا آخر، فهذا ينبغي أن يلحظ. طبعا لا شك أننا ينبغي أن نجنب مجالسنا كما يقال لهذه الأحاديث وأمور السياسة، فهذا في الواقع ينبغي لمجالس العلم أن تتجنب ذلك. لكن الواقع أنه حادث قريب في يتعلق بالجهاد، في الواقع له نوع من هذه الصلة. وإلا في الغالب أنا لا أحب أن أعلق على الأحداث وأنبه عليها، لكن في الواقع ينبغي الإنسان أن ينظر كما يقول ما وراء السطور، وأن يقرأ الحوادث ليس كما يقال مما أريد لنا، وإنما يقال بعد ذلك السؤال لماذا، ولماذا أثيرت هذه كما يقال إحراقه بهذه الإخراج السينمائي كما يقولون كأنه من مصوري هوليود بهذه الإخراج البديع، هذا ما الغرض من ذلك؟ فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ، وينبغي وهو في الواقع أثير. وقبل ذلك كما تعرفون في حرب حزب الله مع إسرائيل يعني أريدت أشياء معينة، يعني أحيانا قد يكون هناك تضحيات وهناك حروبات مصطنعة ليراد ما وراءها. هذا في الواقع ينبغي للمسلمين أن يلحظوا ذلك. لكن هذا لا شك أنه ليس من اختصاصنا وليس من المناسب أن طالب العلم أن ينشغل به، لأنه كما قيل شيء لا تؤثر فيه ولا تتأثر به في الغالب مباشرة، في الغالب أنك لا تسعى إلى الاشتغال به. ولذلك أثر عن بعض المشايخ الفضلاء أنه قال بأن متابعة الأخبار محرقة للأعمار، يعني الخبر إذا كان كما يقال أنت فقط تتابع الأخبار هؤلاء فعلوا وأولئك فعلوا وأنت لا تقدم ولا تؤخر وليس لك تأثير لا في الفعل ولا في الترك، في الواقع لا ينبغي أن تشغل نفسك بتفصيلات الأمور، لكن ينبغي لك أن تدرك. يعني ما يتعلق أيضا كذلك بالحدث فيما يتعلق بقتل الصحفيين الفرنسيين، يعني الصورة كما يقولون ما يبعد أن تكون مفتعلة وأريد ذلك. يعني فرنسا نفسها قتلت من مالي قبل سنة أو سنتين أمم، ومنعوا المصورين ووسائل الإعلام من الدخول حتى لا يعلم بما كما يقال هذه البشاعة التي استعملوها مع هذه الأمة. أمم قتلت وأبيدت وقتلوهم، ولذلك بعض الفرنسيين من أنفسهم نصحوا قالوا نحن كما يقال نحن الذين ذهبنا إلى بلاد العرب وبلاد المسلمين نقتلهم لأمور تتعلق بإسلامهم، وهم في الواقع يريدون شحذ أمور معينة ينبغي أن تلحظ هذا. يعني أحيانا قد يكون المراد من ذلك ما يتعلق بالدول الأوروبية نفسها، وهو أنهم يسعون إلى ما يتعلق بإثارة ما يسمى الرأي العام في داخل بلادهم حتى يضغطوا على المسلمين لأمور أو لأشياء أخرى. في الواقع لا أحب أن أخوض أكثر من ذلك، لكن على كل حال ينبغي أن يكون طالب العلم على علم بهذه الأمور، وأن يكون على علم وأهم من ذلك أن له رسالة، رسالة في هذا الجهاد قبل أن يحمل السلاح، أن يحمل قلمه وكتابه ودعوته إلى نفسه وإلى مجتمعه. فإنه إذا رجع المسلمون إلى أنفسهم فعند ذلك لا شك أنهم يعودون إلى التمسك بكتاب الله، ولا شك أن أعظم ما يتعلق بهذا التمسك أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا لا شك أنهم بعد ذلك واتحدوا كانوا بعد ذلك قوة. وهذا لا شك ما يخيف الغرب، ما تجدونه الآن من حملات شرسة في الواقع، لأنهم رأوا في الواقع انتشار الإسلام والمسلمين في داخل بلادهم، فهم يخشون من هذا الإسلام فيسعون بعد ذلك إلى الدول التي فيها نوع من الكبر أن تقسم. يعني هذا العراق لعله يقسم إلى ثلاثة أجزاء، وأنا أدري بسوريا كم تقسم وما شابه ذلك، حتى تصبح بعد ذلك الدول العربية والإسلامية صغيرة بينها من المناوشات والحروب ما بينها، وعند ذلك لا تفكر ولا تتطلع إلى جهاد ولا إلى قتال ولا إلى غير ذلك. إذن على كل حال فواجب كل مسلم له حق من هذا الجهاد، والجهاد بمفهومه الواسع الذي هو فوق ما يتعلق بالقتال ونحو من ذلك هو مجاهدة النفس ابتداء، مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، المجاهدة بالانتصار، أن ينصر الإنسان الدين في نفسه ثم بعد ذلك يدعو إلى غيره إلى هذا الدين وإلى التمسك بهذا الدين. إذا ما كنا كذلك فعند ذلك تتغير الموازين وتتغير الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا السائل يسأل يقول: في هذه الأيام بعض المستشفيات يؤذنون للمولود من المذياع، ما حكم ذلك؟ بمعنى بدل أن يؤذن الشخص مباشرة به وإنما يجعل المذياع فيؤذن لعله يجزي، لأن هنا الآن ليس الأذان لأجل الصلاة فيحتاج إلى نية ونحو من ذلك، لأنه القصد كما أشرت الإشارة إليه هو ماذا؟ أن يطرق سمعه ذكر الله، فلعله إن شاء الله لا حرج في ذلك. قال: لو عق عن ابنه ببدنه هل هو أفضل أم الشاه؟ لا أفضل لعله، ولا شك البدنه كما قلنا، لكنه يكفي ويجزي الشاة، لكن لو عق بما هو أكبر، لكن كما قلنا بأنه إذا عق ببدنة أو ببقر لا يشترك معه غيره، لا يشترك معه غيره، وإنما تكون هذه له وحده، بمعنى تصبح البدنة تكفي عن الشاتين. قال هنا: هل يحرم على أهل المضحي ما يحرم عليه؟ على المذهب نعم، لكننا نحن أغفلنا هذا في الواقع ذكره، وإن كان طبعا قد يكون ليس فيه قوة، لكن على كل حال المذهب نعم على المضحي والمضحى عنه، كل أولئك يجب عليهم أن يمتنعوا على المذهب. قال: هل يصلح لمن اشترى شاة لعرس ولده أن ينوي بهذه الشاة عقيقة لأحد أبنائه؟ هذا يريد أن يوفر. نعم يقول لا حرج، بل على المذهب يقول لو كان في وقت الأضحية أو في وقت الهدي أو نحو من ذلك فأراد أن يجعل أضحيته عقيقة عن ابنه صح ذلك وأجزى ذلك عنهما جميعا فيشتركان بهذه النية. إذا ذبح شاة واحدة لغلام هل يقال هذه بدعة؟ لا، لا يقال هذه بدعة، وإنما يقال فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا الذي يستطيعه فعند ذلك يكفي هذا. هل ورد الأذان في المنزل الجديد؟ لا لا، ما أذكر أنه شيئا ورد فيه، لكن لو فعل ذلك بما يتعلق لا يعتبر بأنها سنة وإنما الأذان يطرد الشيطان فأراد أن يطرد الشيطان فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لكن الذي ورد أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هنا يقول: ما حكم التسمي بأسماء أصنام وأوثان مثل اسم راما يقال لإله في الهند؟ على كل حال إن كان الذي سمى وهو يقصد هذا الاسم أن يسمى بآلهة لهؤلاء لا شك أنه قلنا يحرم دون ذلك، يعني من تعبد لغير الله قلنا بأن هذا الاسم محرم ومعنى ذلك يجب عليه تغييره، فإن أراد البقاء على ما يقاربه قلنا يقول يصبح يعبد الله ويصبح بدل عبد النبي عبد رب النبي عبد رب الرسول، والأولى أن يتجنب ذلك. لكن هنا إذا كان تسمى بهذا الاسم وهو يعلم بأن هذا اسم آلهة، لكن لعل الآن مع ما يسمى بالمتابعة للشرق والغرب هنا وهناك قد تأتي أسماء كما يقال لوزنها أو نحو من ذلك، فلا يقصد ولا يعلم بأنها تتعلق بآلهة أو أسماء لآلهة، يعني قد تكون الأوثان ونحو من ذلك في بعض الأقاليم لا تعرف ولا تعرف أسماؤها، فعند ذلك لا يقال بهذا المنع، لكن من كان مسمى لهذا فلا شك أنه يحرم عليه ويجب عليه تغيير هذا الاسم. ما حكم حلق رأس الأنثى؟ على المذهب أن هذا خاص بالذكر ولا يشمل الأنثى، لأن الأصل أن الحلق للأنثى عموما لا يجوز، فعند ذلك يشمل هذا الجميع ويعتبرون بأن هذا الحلق خاص بالأنثى، وإن كانت بعض المذاهب تجيز ذلك وتجعل ذلك عاما المولود مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فهل يعق عنه؟ نعم يقال يعق عنه، بل كما يقول الحديث يأتي إليه، يقول كل مولود مرتهن بمال بعقيقته، فقيل بأنه مرتهن أي مرتهن عن الشفاعة، فلا يشفع لأبيه إلا أن يعق عنه، فعند ذلك يعق عنه سواء حتى كان ميتا أو حيا، لكن لا شك أنه إذا كان قليل اليد قليل الحال يعني يكفي في ذلك الأحيان. قال: إذا تحلل شخص بعمرة خلال عرفة وقبل الفوات ما عليه؟ الأصل أنه لا يجوز، يعني من دخل في النسك ناويا في الحج فهنا لا يتحول إلى عمرة إلا كما قلنا، هذا الأصل وهذا سبق في الحج، يعني لأننا قلنا بأن الأفضل هو ماذا؟ هو نسك التمتع، ومن أحرم بالإفراد فإنه يشرع له قبل أن يطوف طواف القدوم أن يقلب ذلك إلى عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم في زمن حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. فعند ذلك إنما يقال لمن صد، بمعنى هناك أعداء وهناك من يمنع وما شابه ذلك، فعلم من ذلك بأنه لا يستطيع الوصول إلى عرفة، فهنا يقول بأنه يتحلل بماذا؟ بهذه العمرة وينصرف، ولا يلزمه لأنه في الأصل له أن يحولها إلى عمرة ويكمل حجه، ولا شك أنه لا حج إلا بالوقوف بعرفة، فعند ذلك لا يجوز له ذلك، يعني ليس هي أمرا اختياريا بل يجب عليه أن يتم حجه، لكن قلنا أنه إذا صد إذا منع فهنا له التحلل، فإن كان هذا التحلل وهو مصدود عن عرفة قبل الفوات فإنه يتحلل بعمرة يقلبها إلى عمرة ولا حج ولا شيء عليه، بمعنى لا يلزمه القضاء، لكن إن تأخر لعله وينتظر، فلما فات اليوم العاشر عند ذلك قال أتحلل، نقول لا، الآن بما أنها أصبح الفوات بالنسبة لك لأنك لا يمكن أن تؤدي الحج فيجب عليك القضاء في مثل هذه الحالة. هذا ما اتضح سؤاله، يقول ماذا يستحب ماذا يستحب أن يفعل بلحمه؟ ما أدري، إن كان قصده بلحم العقيقة فهي كما قلنا لك الأضحية أن تقسم، وإن كان قيل بأنه الأفضل كما يقال طبخها، يقال في العقيقة بأن الأفضل طبخها وتوزيعها مطبوخة، أي دعوة إليها أفضل من أن توزع لحما نيا. قال: البعض يقول إذا كان إذا أكل أو أكل كل منا سكت، ما أدري ما اتضح هذا. قال: أضحية العيد هل هي من السنة أن تقسم؟ نعم، هي الأضحية، هي أضحية العيد، فالسنة أن تقسم ثلاثا. قال: ما حكم من ذبح بيده اليسرى، هل يجوز الأكل منه؟ نعم، لا بأس بذلك، إذا كان لا يذبح إلا بيده اليسرى إنما السنة أن يذبح وأن يسمي الله وجوبا وأن يكبر بعد ذلك. قال: هذا وتعلق بالصلاة، إذا دخل المسجد وعليه سنة الراتبة فهل يصليها أم يصلي تحية المسجد؟ هنا إذا نوى تحية المسجد مع السنة الراتبة تجزي عنها، يعني ما أنه شرع فهذه تجزي عن ذلك. طبعا هذا كان سؤاله عن الطيار ونحوه، فلا حاجة للتعليق عليه وقد تم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.